باب السبق وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه بسكونها المسابقة، أي المجارات بين حيوان وغيره، يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار في مقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرع رواه أبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. طيب، ثم قال وش المسألة اللي المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة؟ قلنا إما أن يكون من المؤجر، وإما من المستأجر، وإما من الأجنبي، وإما بفعل الله، واضح؟ يعني إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين فإما أن يكون ذلك بسبب منه، فعليه الأجرة كاملة، فعليه الأجرة كاملة، السبب أن المؤجر قد بذل له المنفعة وسلمه إياها. وإما أن يكون من المؤجر، يعني المالك هو الذي منع، فلا أجرة له، فلا أجرة له، لأنه لم يسلم للمستأجر ما تناوله العقد. وإما أن يكون المنع بفعل الله عز وجل، فحينئذ تنفسق الإجارة كما تقدم، تنفسق بتلف العين المؤجرة. وإما أن يكون المنع من أجنبي، فحينئذ يخير المستأجر بين الفسخ وله وعليه أجرة ما مضى، وبين الإمضاء ومطالبة الأجنبي، واضح هذا؟ نعم. ثم قال رحمه الله: باب السبق. باب السبق، يقال سبق وسبق، ولهذا قال بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، فإذا قيل سبق فهو العوض، وإذا قيل سبق فهو المجارات، ولهذا قال وبسكونها المسابقة أي المجارات بين حيوان وغيره. قال: يصح أن يجوز على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير إلى آخره. المسابقة حكمها أنها في الأصل جائزة، لأن الأصل الجواز، ولكن قسم العلماء رحمهم الله المسابقات إلى ثلاثة أقسام، قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا غيره، وقسم يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. فأما الأول وهو الذي يجوز بعوض وبغيره، فهو المنصوص عليه، الثلاثة المنصوص عليها في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وأما القسم الثاني وهو ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره، فهي المسابقات المحرمة، سواء كانت محرمة لذاتها أو محرمة لغيرها، فالمحرم لذاته كالملاكمة، الملاكمة محرمة لذاتها، السبب نقول لأنها تعتمد على ضرب الوجه، وضرب الوجه محرم. وإما لغيرها، يعني تكون محرمة لغيرها، يعني هي بالأصل مباحة لكن تحرم، وهي أن تكون سببا بترك واجب أو يترتب عليها فعل محرم، فهي بالأصل جائزة لكن تحرم لهذا. إذن المحرم، المسابقات المحرمة، إيش سبب تحريمها؟ إما لذاتها وإما لغيرها. وما ضابط المحرم لغيره؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة هذا حرام، الذي يلهي كثيرا وليس فيه فائدة هذا حرام. القسم الثالث: ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية الأقسام كالمسابقة على الأقدام، والمسابقة مثلا على السباحة ونحو ذلك. لكن قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الأصل في الصبي أنه يحب له واللعب. يقول: وكذا المناجيق وكذا المناجيق ورمي الإحجار بمقاليق ونحو ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود. إذن سابق، هل نقول المسابقة السنة؟ مسابقة سابق عائشة؟ لا، نقول لا، ليس سنة، لأن هذا لا يظهر فيه معنى التعبد. فليس كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة، لا، كل فعل فعله يدل على الجواز، لكن أن يؤخذ حكم شرعي وهو الاستحباب أو لا، فنقول إن ظهر فيه معنى التعبد فهو سنة، وإن لم يظهر فيه معنى التعبد فهو جائز، فيكون من الأفعال الجبلية. لكن قد يسن مثل هذا إذا كان في قوم ينكرون أو لإظهار جواز ذلك، فهذا جائز. رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانة فصرع، نأخذ منه جواز؟ إذا كان قوم ينكرون مستحب جائز؟ شلون جائز؟ ينكرون ذلك، يقول قد يستحب، يعني إذا أراد التعليم ونشر العلم لا بأس. قال وصارع ركانة فصرع، يؤخذ من جواز مصارعة. قال وسابق سلمة بن أكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المسابقة تكون ثابتة من قوله وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. أما قوله فلا سبق إلا في نص أو خف أو حافل، وأما فعله فلأنه سابق عائشة، وأما إقراره فكما في حديث سلمة بن أكوع. قال رحمه الله: ولا تصح ولا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق، لا بد من قراءتها بالفتح الباء، اللي يقرأ يقول لا سبق خطأ. لماذا خطأ؟ ها؟ سبق دون عوض. نعم، يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، فالنصل هو السهام، والخف الإبل، والحافر الخيل. رواه الخمسة عن أبي هريرة ولم يذكر ابن ماجه أو نصر وإسناده حسن، قاله في المبدع. إذن هذه الثلاثة وهي الإبل والخيل، ها؟ سبق إلى النصر أو خف أو حافر، وكذلك الرمي السهام تجوز. أواضح الآن؟ طيب، ولكن الآن من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها أو أجاز العوض فيها لمصلحة، وهي أنها آلة الجهاد أو معينة على الجهاد. وفي وقتنا الحاضر بعض هذه الأنواع ليست آلة للجهاد، فهل يجوز أخذ العوض على الإبل، مسابقة الإبل الآن، أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله في أصول الفقه، وهي إذا نص الشارع على حكم لعلة، نص الشارع على شيء لعلة ثم انتفت العلة، فهل نأخذ بظاهر اللفظ أو نجعل الحكم معلقا بعلته، متى وجد الحكم ومتى انتفى الحكم؟ واضح المسألة؟ إذا نص الشارع على شيء لعلة ثم تخلفت هذه العلة، فهل يبقى الحكم أخذا بظاهر اللفظ أو ينتفي أخذا بالمعنى؟ يعني هل نعمل اللفظ أو نعمل المعنى؟ ينبني على ذلك مسائل، منها إخراج الشعير في صدقة الفطر. إخراج الشعير في صدقة الفطر، كانوا نص قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام إخراجها من الشعير، وفي حديث أبي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير. لكن في وقتنا الحاضر الشعير ليس طعاما، فهل يجوز إخراج الشعير في الفطرة أو لا يجوز؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ قال يجوز، ومن نظر إلى المعنى فالعلة منصوصة في الواقع، وهي قوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، قال لا يجوز، قال يجوز لأنها ليست طعاما. أيضا هنا هذه مسألة لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، إذا قدرنا أنه في زمن من أزمان الإبل ليست آلة للجهاد فلا يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن الشارع نص على الحكم لعلة. أواضح؟ هذا إذا قلنا بالمعنى، وإذا قلنا نأخذ باللفظ فإنه يجوز أخذ العوض عليها. ونحن نسأل الآن، هل الإبل الآن، الخيل لا شك إلى الآن تستعمل في الجهاد، لكن الإبل ايش تستثني؟ إذا قعدت قاعدة الأصل عدم استثناء، شو عدم استنبط الشارع حينما قال أجاز المسابقة في هذه؟ لماذا؟ لكونها معينة على الجهاد. وش الحافر؟ الخيل لا لا لا تستعمل إلى الآن موجود، أي ركوب كر وفر إلى الآن في بعض المناطق، مناطق الجبلية الوعرة التي لا تصلها الدبابات والسيارات يستعملون الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الخيل أيضا من وجه آخر، الخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة. ففي مثل هذه المسألة إن كانت تستعمل للجهاد فيجوز أخذ العوض عليها ولو قليل ولو في بعض الأماكن، وإن كانت لا تستعمل فمقتضى القاعدة إيش؟ مقتضى أنه لا يجوز أخذ العوض عليها ولو كانت المنصوصة الشارع نص عليه لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر لأي شيء. إذا ما بين إذا يكون كلام الشارع كأنه عبث، الشارع لا يشرع شيء إلا لعلة، ها؟ مش أعم. إذا قال القائل لماذا أجاز السبق في الخيل؟ إيش تقول؟ خلص الجهاد، يعني آلة الجهاد، ها؟ لأن النصر فيه فائدة الآن، يعني النصر فيه معرفة ثقة الإصابة، حتى الآن موجود، يعني كون تضرب بالسهم هذا يعينك على الرمي، والسهم يدخل فيه الآن الرمي بالبنادق هذا سهم، نعم. إيه يقوم مقام غير شك، لكن عندما نقول الآن المنصوص عليه وهو الإبل، المنصوص عليه وهو الإبل، نعم يشمل ما في معناها، لكن إحنا كلامنا على المنصوص عليه الثلاثة هذه. طيب الشارع نص عليها لأي شيء، إذن يجوز إخراج الشعير أجل، تقوية البدن فيه ألعاب قوة، إذا قعدنا هذا نقول إذا الشعير يجوز إخراجه تمسكا بظاهر النفس. إذا في مثل هذا من نظر إلى ظاهر اللفظ قد يجوز، ومن نظر إلى المعنى في الواقع يقول الحقيقة لا يجوز، لأن الشارع إنما أجاز العوض فيها لأنها آلة الجهاد ومعينة على الجهاد، فإذا كان في زمن الأزمان تركت وهجرت ولم تكن آلة للجهاد فلا يجوز أخذ العوض عليها. يقول رحمه الله ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لا بد يعني يشترط لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، تعيين المركوبين، فيقول أسابقك على هذا الخيل، أسابقك على هذا البعير ونحو ذلك للراكبين، فلا يشترط تعيين الراكبين. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى اشتراط تعيين الراكبين، تعيين الراكبين، ووجهه ظاهر لأن حذق الراكبين له أثر في سرعة العدو وفي السبق، وهذا القول هو الصحيح أنه لا بد من تعيين الراكبين كما أنه لا بد من تعيين المركوبين، لأن القصد يختلف. قال لأن القصد معرفة سرعة العدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوعين فلا تصح بين عربي وهجين، نعم لا بد من اتحاد في الجنس والنوع، ففي الجنس لا يصح أن يسابق خيلا وإبل كذا، نعم لا بد من اتحاد الجنس، لأن معروف السبق سيكون، لأن المقصود من المسابقة ليس معرفة الحذق وقوة الحيوان، وإذا كان التفاوت بينهما ظاهر فلا حاجة. طيب لا بد أيضا من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهجين للتفاوت بينهما. طيب هل يشترط اتحاد المركوبين جنسا نوعا؟ نعم اشترط اتحادهما جنسا ونوعا، طيب وسنا؟ لا ليس شرطا، ليس شرطا. طيب يشترط أن يكون ذكرين أو أنثيين؟ لا. طيب هل يشترط اتحاد الراكبين؟ نعم سبق، لكن هل يشترط في الراكبين، هل يشترط اتحادهما في الجنس أو يجوز؟ نعم الآن عندنا راكبان ومركوبان، المركوبان يشترط اتحادهما جنسا ونوعا، طيب الراكبان هل يشترط اتحادهما جنسا أو يجوز أن يسابق رجل امرأة؟ يجوز، نعم يجوز، وربما نأخذها من قصة من حديث عائشة بنت عائشة، فلا يشترط اتحاد الجنس أو نسميه نوعا لا يشترط. وذكروا أن رجلا من فرسان العرب طلبت منه امرأة أن يسابقها، امرأة فارسة طلبت منه أن يسابقها فامتنع. فقيل له لماذا؟ قال لأني إن سبقتها فلا فخر، رجل سبق امرأة، وإن سبقتني فالعار. يقال رجل سبقته امرأة. طيب يقول ولا بد في المناضلة وهي الرمي من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. نعم لا بد من تعيين الرماة، يقول فلان يسابق فلانا لأن القصد الحذق فلا بد من التعيين. قال ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. كذلك الآن في الآلة الحديثة لا بد من اتحادهما بندقيتين، لا بد من التحية، ما يأتي واحد من المسدس وهذا يأتي برشاش كذا. نعم لأنه إذا لو قدر أن أحدهما سبق فقد يكون سبقه لآلته لا لحذقه، قال ولا بد أيضا من تحديد المسافة، لأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها، لا بد من تحديد. قالوا سابقك مثلا على خيل مسافة 3 كيلو 4 كيلو، لأنهما لو قدر أن لو أنهما لو لم يضعا مسافة فربما سبق أحدهما فيقول انتهى السباق. وأنتم تعلمون أن الخيل بعضها ينطلق سريعا لكن مع طول المسافة يتعب ثم يسبق الآخر، يعني بعض الخيل تجد أول ما ينطلق ببطء لكن سيره مستمر لا يختلف، وبعضها ينطلق سريعا ثم يتعب، فلا بد من تحديد إيش تحديد المسافة. ولذلك الآن في سباق الخيل يوجد خيل للمسافات القصيرة وخيل المسافات الطويلة، فالمسافة القصيرة يأتون بالخيل التي تنطلق سريعا، والمسافة الطويلة يأتون بالخيل التي تكون بطيئة، تجد أول ما ينطلق السباق آخر واحد لكن مع استمرار 10 دقائق يكون هو السابق. يقول ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد. نعم يعني أن يكون المدى الذي يرميان إليه معتادا، يعني تمكن إصابته. فلو وضع مثلا مدى بعيدا مثلا كيلو وهم لا يصيبان إلا نحو 400 متر فلا يصح لعدم الفائدة. قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح، يعني تحو 150 كيلو يقول لا يصح، وهذا بناء على ما في وقتهم 300 ذراع ثلاثمائة ذراع أي 150 كيلو أي نعم لا هو الذراع 44 سنتي وشيء هذا الذراع يعني نحو 150 متر. يقول لم يصح لأن الغرض يفوت بذلك، لكن في وقتنا الحاضر إذا قلنا إن الصواريخ من السهام مش 300 متر، في صواريخ عابرة للقارات تنطلق من أقصى الدنيا إلى أقصاها. نعم فالمهم أنه لا بد من تحديد إيش الغرض أو الهدف بقدر معتاد بحيث تتمكن الإصابة. قال وهي أي مسابقة جعالة لكل واحد منهما فسقها. نعم مسابقة جعالة، والجعالة عقد جائز فتكون المسابقة عقدا جائز. قال لأنها عقد على ما لم تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسق دون صاحبه. إذن الأصل أن المسابقة عقد جائز، يعني يجوز لكل واحد منهما فسقها، لكن نعم لكن متى لا يجوز تكون لازمة؟ تقول إذا ظهر الفضل لأحدهما فحينئذ تكون جائزة في حقه لازمة في حق الآخر. فمثلا لو تسابق على خيل وسبق أحدهما الآخر، سبق أحدهما صاحبه تقدم عليه ثم قال المسبوق فسخت هنا لا يجوز لأنه إيش؟ مفضول. لكن لو فسخ الفاضل فجائز. ثم قال: وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو الرمي وهو السهم التام من معينين سواء، ويصح من معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. إيش على في نصه على أنا عندي من وفي نصه على معينين، لكن هنا في يصح أن تقول معينين وتقول معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. طيب المناضلة الرمي بالسهام، رمي بالسهام يتسابقوا سواء تسابق اثنان أو جماعتان، يعني خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء. يقول يحسنون الرمي، هذا شرط، لا بد من إحسان الرمي، لأن القصد معرفة الحذق، ومن لا يحسن الرمي كما قال المؤلف وجوده كعدمه وجوده كعدمه. ولهذا قال العلماء: إذ فإن كان في المتسابقين أو في المتسابقين من لا يحسنه فالعقد باطل، يعني غير صحيح. طيب وهل يشترط في قول يحسنون، هل يشترط الحذق أو يكفي مجرد الحسن؟ نعم يكفي مجرد الحسن. ولذا قال المؤلف يحسنون الرمي، يعني يعرفون الرمي ولا يشترط الحذق. قال: ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، تعيين عدد الرمي والإصابة. ولذلك صورتان إذا تسابق على الرمي. الصورة الأولى أن يجعل السبق لمن أصاب أكثر، لمن إصابته أكثر. فمثلا يحددان 10 رميات، فالذي يصيب مثلا إذا أصاب أحدهما 8 والآخر 7 صاحب 8 هو السابق. وإما أن يحدد عددا بحيث لو نقصت الإصابة عنه لم يحرز واحد منهما السبق، بحيث يقول الإصابات أو العدد الرميات 10، من تجاوزت إصابته 6 فهو الذي يحرز، ومن كان دون ذلك 5 فلا يحرز شيئا حتى ولو كان صاحبه لم يصب إلا 2. فهمتم الآن؟ يعني تقول لك سابق أنا وإياك، من أصاب 6 رميات، أصاب الهدف في 6 رميات يعني من 10 أحرز السبق، وإن أصاب أقل من ذلك لم يحرز حتى ولو كان صاحبه لم يصب شيئا. فمثلا أنا أصبت 5 وأنت أصبت 2 وقد جعلنا الحد 6، لا أستحق لا أنا ولا أنت. أما في الصورة الأولى فالعبرة بمن؟ بالأكثر إصابة، العبرة بالأكثر إصابة. يقول نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة قدر الغرض كطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. الغرض هو ما ينصب في الهدف، والهدف ما ينصب الغرض عليه، إما تراب أو نحو ذلك. يقول معرفة قدر الغرض كطوله، ما طوله، ما عرضه، ما سمكه، ما ارتفاعه. قال: والسنة أن يكون لهما غرضان، لكل واحد منهما غرض، وإن جعل غرضا واحدا فإنه يصح يحصل، لأنه يعني يحصل به المقصود. يعني السنة أن يكون أحدهما له غرض وحده والآخر له غرض وحده، هدف يعني يصيب. فإن جعل واحدا فلا بأس، لكن الذي وارد عن الصحابة أنهم يجعلون غرضين. يقول: أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. وفهم من قول المؤلف إذا بدأ أحدهما بدأ الآخر أنهما لا يرميان جميعا، لا يرميان جميعا. والسبب أنهما لا يرميان جميعا أنه قد يكون رمي أحدهما سببا ليش؟ لا مو بإصابة هذا الآخر، إرباك الآخر إرباك يرتبك. إذا بدأ أحدهم بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب من المعلوم أن السبق عموما أو السبق مسابقة يحضرها أناس، يسمون جمهورا جمهورا. قال الفقهاء رحمهم الله: يكره للشهود، الشهود اللي هم جمهور، مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه. وين الآن يشوفون؟ وقال بعض العلماء: بل يحرم، بل يحرم، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. والقول الثالث: جواز مدح المصيب دون عيب غير المصيب، يعني يقول المصيب يجوز مدحه، مدحه وتشجيعه، أما غير المصيب لا يجوز ذمه وقدحه، لا يجوز ذمه وقدحه. وهذا اختيار ابن مفلح، ابن مفلح رحمه الله في الفروع، يقول يتوجه الجواز في مدح المصيب دون غيره، دون غيره. قال: وعلى قياس ذلك الشيخ المعلم مع تلاميذه، بحيث يثني على المجد والمصيب في الجواب ولا يقدح في غيره. فمثلا عنده تلاميذ، أحدهما سأله وأجاب، يمدحه، يمدحه، لكن أحدهما سأله وأخطأ لا يذمه، يقول هذا يتوجه على هذا مثله. فعلى هذا الشهود الآن، الشهود مدحهم فيه ثلاث أقوال: قول إنه يكره مطلقا، وقول يحرم مطلقا، وقول يجوز مدح المصيب دون ذم إيش غيره أو عيب غيره. والموجود الآن وش الموجود؟ ها؟ مدح قدح، أي مشكلة، أحصل قتال الآن، ها؟ هنا هذا أنتم ما شاء الله مصر، نعم. لا ما يظهر فيه التعبد. أما الأفعال الجبلية، الجبلة والطبيعة، فليس لها حكم في ذاتها، لكن قد يكون لها حكم في صفتها. فمثلا النوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، ما نقول يسن لك النوم، هذا ليس له حكم في ذاته، لكن صفته كونه ينام على الشق الأيمن وكونه يصنع كذا عند النوم هكذا. الأكل، الأكل ما نقول الأكل يسن أن تأكل، الأكل جبلة وطبيعه لا يتعلق به حكم إلا من حيث صفته. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل مثلا يأكل باليمنى، يأكل يسمي، يأخذ بيده، يأكل بثلاث أصابع، يقول هذه الصفات سنة. أما الأكل بحد ذاته ليس سنة، ها؟ إن لم يظهر فيها معنى التعبد عادية هذه الأفعال التي تؤثر بها، ما كان بيانا للمجمل أو يظهر فيه معنى التعبد أو أمر به أو ما شابه. نعم، يعني مثلا الآن مسابقة عائشة ما نقول إنه سنة، لأن ما يظهر في التأمل، ليس فعلا تعبديا، ها؟ أي بس التأسي بماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات، أما في كل شيء في جميع أفعال الجبلية وهذه لا. لذلك العلماء قسموا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى نحو سبعة أقسام، سبعة أقسام. الشعر، الشعر وهو الشعر، مع أنه يعني في أشد من المسابقة، اختلفوا فيه، بعض العلماء يقول سنة ادخال الشعر، وبعضهم يقول ليس بسنة. مثلا لبس العمامة، واحد يقول ليش ما تلبس الشماغ، ولا ما تلبس عمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، يلبس الإزار، يلبس الرداء، لا لا، هذا التحبب والتوجد للزوجة أمر آخر، أمر آخر. نعم، في بقي مسألة وهي نذكرها إن شاء الله تعالى الفجر، وهي أولا: هل يلحق بهذه الأشياء ما شاركها في العلة؟ وثانيا: المسابقات العلمية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل ما أعان على الجهاد جاد في سبيل الله، كل ما أعان على الجهاد فهو داخل في هذا، حتى إنه أجاز المسابقات العلمية. نعم، وش فيه؟ لا، فقد يفرق الرماة، الرمي اعتماد على الرامي، لا، الدابة تسير، السهم مو بيمشي واحد، واضح الفرق؟ يعني شفت، يعني يحط سهم ويروح السهم، لكن ربما الخيل الآن لو كانت خيل جيدة ربما تسبق ولو كان راكبها لا يفسد، والأخرى تخسر ولو كان راكبها يفسد. يعني حقيقة في مسألة الراكبين، قصد المركبين، تعيينهما لا شك أقوى من تعيين الراكبين، لا لا، لابد من تعيين الراكبين والمركوبين، اي لا شرط، بس يقول لماذا اشترط تعيين الرمي؟ يقول لان الرمي لا يمكن الا بمن بالرمي، لكن المسابقه على الخيل يمكن بغير حلق. فالراكب له اثر في السبق، والمركوب له اثر، وتاثير المركوب اشد من تاثير الراكب لا شك. وذلك يمكن تضع انسان لا يعرف الركوب على الخيل واخر يعرف يسبق فعلها. نعم. إذا نقول أن المسابقات على ثلاثة أقسام: قسم يجوز مطلقا بعوض وبغيره، وقسم لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره، وقسم يجوز بغير عوض ولا يجوز في عوض. والمراد مراد العلماء هنا في قولهم في المسابقات المباحة تجوز، يعني في غير الثلاثة تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض، مرادهم فيما إذا كان السبق من المتسابقين جميعا، مرادهم إذا كان العوض من المتسابقين معا. أما إذا كان العوض من أحدهما أو كان العوض من أجنبي فلا بأس بها، لأن هذه جعالة وليست مسابقة، جعالة وليست مسابقة. أفهمتم الآن؟ إذن المسابقات المباحة مثل المصارعة ومثل المسابقة على الأقدام، هذه مباحة. إذا أخرج المتسابقان عوضا، كل واحد أخرج عوضا فلا يجوز، لأن ليست من الثلاثة المنصوص عليها في الحديث. لكن لو كان العوض من أحدهما جاز، أو كان العوض من أجنبي جاز. والسبب في ذلك أنه يجوز أنها في هذه الحال تخرج عن الميسر، لأنه إذا كان العوض منهما جميعا صارت المسابقة هذه بالنسبة لأحدهما إما غانم، العقد هنا إما غنم أو غرم، إما غنم أو غرم، وهذا هو الميسر. لكن لو كان العوض من أحدهما فقط فالعقد هنا إما غانم وإما غارم وإما سالم، والعقد إذا دخلته السلامة صح. ومن ثم اشترط الفقهاء رحمهم الله في المسابقات التي تجوز بالعوض اشترطوا المحلل. يعني الآن في المسابقات مثلا تسابق رجلان على خيل، كل واحد منهما أخرج عوضا، عند الفقهاء أكثر العلماء يرون أنه لابد من محلل ثالث يدخل معهما ولا يخرج شيئا. السبب قال لأجل أن يخرج العقد عن شبه الميسر، لأن العقد الآن لو اقتصرنا على هذين الاثنين صار إما غانم وإما غارم، فإذا أدخل ثالثا صار إما غانم وإما غارم وإما سالم. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن العقد المسابقة إذا دخلته السلامة خرج عن الميسر. إذا نقول العوض في المسابقات على ثلاثة أقسام: إما أن يكون من المتسابقين جميعا فهذا لا يجوز إلا في الثلاثة المنصوص عليها، وإما أن يكون من أحدهما أو من أجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة، جائز في كل مسابقة مباحة، وليس حقيقة هو سبق وليس هو سبق في الواقع، بل هو جعالة. فلو قال رجل لاثنين تسابق على الأقدام ومن سبق منكما أعطيته كذا فلا بأس، جائز. ويخلط بعض طلبة العلم ويظن أن هذه حرام، والواقع أنها مباحة وجعالة وليست من السبق في شيء. لأنه يقال الآن المتسابقات أحدهما إما غانم أو سالم، كذا ولا لا؟ ما عليه خسارة. كذلك أيضا لو قلت لك أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا أيضا لا بأس به، لأن العقد هنا غرم وسلامة، فلم يتمحض فيه الميسر. إذن نقول العوض إن كان من أحدهما إن كان منهما معا لم يجوز إلا في الثلاثة، وإن كان من أحدهما أو من أجنبي جاز في كل مسابقة مباحة، جاز في كل مسابقة مباحة. واضح؟ طيب الثلاثة المنصوص عليه الآن في ها هو الثالث، يقول العوض إما أن يكون من أحد من المتسابقين معا هذا قسم، أو من أحدهما أو من أجنبي، من أجنبي. فإن كان من أحدهما فإنه لا يجوز إلا في الثلاثة المنصوص عليه، لا سابق إلا في نص أو خف أو حافر أو حافر. طيب وهل يشترط المحلل؟ نقول لا، صواب أنه ليس بشرط، ليس بشرط. طيب هل يقاس على هذه الثلاثة غيرها؟ نقول نعم يقاس عليها غيرها مما شاركها في العلة، لأن الشارع إذا ذكر حكما لعلة، ذكر حكما لعلة ووجدت هذه العلة في غيره فإنه يلحق به في الحكم. متى نص الشارع على حكم لعلة ووجدت هذه العلة أو هذا المعنى في غيره وجب الإلحاق، وجب الإلحاق، لأن الشرع معان وليس مباني، مجرد مباني وألفاظ لا، الشرع معان. وعلى هذا فالآلات الحديثة الآن تدخل في السبق. طيب ما حكم المسابقة، مسابقة العلمية، يعني هل يجوز بذل العوض في المسابقة العلمية أو لا يجوز؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، لا يجوز. فلو قلت مثلا أتسابق أنا وأنت في تحرير مسألة من مسائل العلم، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يجوز لأنه من غير المنصوص عليه فلا يدخل في الثلاثة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجواز، إلى أنه يجوز بذل العوض، بذل العوض، والمقصود هنا بذل العوض ممن؟ منهما. أما إن كان من أجنبي فلا إشكال، لأن قلنا هذا ليس مسابقة أصلا. إذا كان منهما معا فقال إنه يجوز، قال لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، نوع من الجهاد في سبيل الله، بجليل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد المنافقين يكون في العلم، جهاد المنافقين يكون في العلم، فيجوز التسابق أو المسابقة على المسائل العلمية، ولكن لا بد، إذا قلنا بالمسابقة المسائل العلمية لا بد من قيود حقيقة. أولا أن لا يكون غرضهما مجرد الحصول على الجائزة، وهذا شرط، وهذا ليس شرطا لصحة المسابقة وإنما هو شرط للثواب. وثانيا من شرط المسابقة أن تكون المسألة التي تسابق عليها مما يحتاج إلى بحث وتفتيش وتنقيب، وهذا شرط للصحة. إذا لدينا شرطان في جواز المسابقة بالنسبة للمسائل العلمية، شرط للصحة وهو أن تكون المسابقة، أن تكون المسألة التي تسابق عليها مما يحتاج إلى بحث، يعني إذا لم يكن هناك بحث لم يكن هناك فائدة في الواقع. والشرط الثاني أن يكون غرضهما إيش؟ العلم، لا مجرد تحقيق الجائزة. وهذا الشرط ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط إيش؟ نعم، الانتفاع لحصول الأجر وانتفاء الإثم، لأن العلم عبادة ولا يجوز أن يبتغى به عرض الدنيا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.